غزوة ذي الخلصة. غزا كودية بجني ذو الخلصة. ذو الخلصة خوان يكبو جهكبو هندك صنم تذابون هندك قبيلة عبادات بذكر حتى وكي كعبه لكربون. حديث 1603 عن جرير رضي الله عنه قال الحديث هجر كوديجك يابود. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بجتن في غنبري عليه الصلاة والسلام قتمن ألا تريحني من ذي الخلصة ما تدلي من رحتناك تبهنا من نائني من ذي الخلصة يعني اجبي تشتي اجبي خاني افخاني افصل متهتبا عبادات بوتيتا كرم اجبلي خدي يعني دهرا ابي خاني بيج بك ما هي للويري ابان صنم وبشكنا دادلي من خوش ببتن بأسر حد ببن ندي بيغمبر في عجز بو تنقافد بو صلى الله عليه وسلم وغذا من كركي قلكي ما زنبو. فقلت بلى بشت من قوتي بلى ازبي تشتي بو تبجهين. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس بجت أس اليال صدو بنجي فارسة أبل هسفاس يارد بن اش إيجاخا قبيلة أحمس أم دركتين وأمتشون. وكانوا أصحاب خيل أوجك خدان هسب وكنت لا أثبت على الخيل وأس نتشام خبجرم السر هسبا. فذكرت ذلك للنبي جعفت اشتها من قوت بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري دستخل سنجي من دم حتى رأيت أثر يده في صدري حتى من شينا دست ويديتي السر سنجي خول جهي خولي كيرو. وقال اتبجتن بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت اللهم ثبته يا ربي من تفي قائم بك مكم بك مزبيد بك واجعله هاديا مهديا وبكسي وبحث جريريا أبكم روبك هادي بري عالم بدت الريكو درست وبكم روبك مهدي يعني تو بري بدي الريكو درست. قال قوت فما وقعت عن فرس بعد اشتي فجارت شجرة أس اشتها صفونكتين. قال قوت وكان ذو الخلصة أذبو بيتا باليمن خان يكبو جهكبو اليمني لخثعبة وبجيلة يبان هردو قبيلة عربة يبان هردو كعبادات بوتير ببان صنم أبتابة فيه نصب تعبد هندك نصب يعني هندك صنم تذهب عبادات بوتها تكرن يقال له الكعبة قوتنا في مالي أبيجه كعبة. قال قوت فأتاها هاتي فحرقها بالنار أجري صف وكسرها وشكانت. قال قوت ولما قدم جرير اليمن واخت جرير أي تغنبري هنا ارتي صلافة خذ الابن جهشت يا يمني كان بها رجل يستقسم بالأزلام والظلافة كل ويرهب استقسامت كر أزلام أزلام هندك قد دارابون قد دارابون سرهاد بو انویسین بکه نکه و داره سه السر چن انویسی بو بجه هکر ویا با کانه باشی بو هاتی انویسین آن خرابی بو هاتی انویسین داره بتن وکی قرعه اکی کت هکر او در کت با اوید بیشتن بکه دا بیشتن معنای باشی هاتی انویسین از دیکن و هکر اویدی در کت با اویتی دا هاتی انویسین نکه دا بیشت معنای خرابیه از ویتش دیناکم و هکر اویدی در کت با اوید چل سر نجار اکادی دا قرعه خو کتبه و کتبه حتا ایک جوان هر دو کت دید در کت. فقيل له من أفشو لهجة شتك ديارة أفشو لك جهلية يا حرامة. فقيل له هاتا قتنبو في كسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يغنبري الفيري صلافة خذ السادة فإن قدر عليك هكرتب كبية دستوي ضرب عنقك عنقته ضرب عنقك عنقك يعني صويتة بليدت يعني بأمركة بكشتنوتة. قال قوت فبينما هو يضرب بها وقتك لأزلام تخو خاف تويري ويه شول خوفت كت إذ وقف عليه جرير وسحت كت جرير هات سرسروي فقال قوتي لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. تدبيتن أبا وتدبيتن يادي تدبيتن تدشكيني بون أزلاما بون دارت خو ودشهددي أنجي أس دسقويتا سريتا جيبك. قال قد فكسرها وشهي شكوندن وشهددا. ثم بعث جرير رجلا من أحمس اشتهن جرير ظلامكش قبيلة أحمس هنار يكنى أبا أرطأة كن يوي أبو أرطأة أبو قدني أبو أرطأة هنار بوكي إلى النبي بوكي غنبري صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك مزجيني داب بتشتي. فلما أتى النبي واختهاتي أنك بغنبري صلى الله عليه وسلم قال قوت يا رسول الله يا قصد خدي والذي بعثك بالحق أبويك ما يبحقيتها نارتي ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب هنجي أس يهاتم بشتي من أفجهها أفبيتها أفصنما من هيلاي وكي وحشتري أو درمان خدان ولداي والرشبوي يعني أف خان يهجك ما يصوتي ويرشبوي ونموي. قال قوت فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحبس ورجالها 5 مرات بيشن البيغمبري صلى الله عليه وسلم فين جرى دعاية بركته بو حصفت ذي قبيلة كرن وظلامت ذي قبيلة والحمد لله رب العالمين.